كلام واضح من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن معنى الإسلام لن يتحقق مع وجود صرف العبادة لغير الله تعالى، وأن هذا مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون. فإذا تلبس عبد ما بالشرك الأكبر وإن قال لا إله إلا الله نحكم عليه بأنه مشرك وهو كافر كذلك، وليس من مسألة خلاف. قال رحمه الله تعالى كما في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 291: وكل واحد من الاستكباد والإشراك ينافي الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، فمن عبد الله وغيره فقد أشرك به، كما كان مشرك العرب وغيرهم، ومن امتنع عن عبادة الله كفرعون ونحوه فهو جاحد وهو أكفر من هؤلاء وإن كان مشركا حيث له آلهة يعبدها. هذا الوجه الأول ومقدمة لما سيأتي في بيان حقيقة الإسلام. إذن لو نظر الناظر إلى هذا الموضع وهو أنه إذا فهم حقيقة الإسلام امتنع أن يوصف من تلبس بالشرك بكونه مسلما، ومن وصفه بكونه مسلما مع كونه تلبس بالشرك حينئذ لم يفهم حقيقة الإسلام، وإذا لم يفهم حقيقة الإسلام لم يكفر بالطاغوت، وإذا لم يكفر بالطاغوت لم يكن مسلما، هو نفسه لا يكون مسلما للبتة إلا إذا فهم المراد بالكفر بالطاغوت وفهم المراد بحقيقة الإسلام. فلا يجوز أحد اجتماع حقيقة الإسلام والشرك بالله تعالى مع إقراره أنه يعبد غير الله تعالى إلا من فارق الإسلام. وهذا كلام واضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهو مجمع عليه بين العلماء. الوجه الثاني، المقدمة الثانية: كل من تلبس بالشرك الأكبر ولو كان جاهلا فهو مشرك كافر بالإجماع القطعي. كل من تلبس بالشرك الأكبر يعني فعله، اعتقده، قاله ولو كان جاهلا، لأن الجهل لا يرفع الوصف ولا الحكم، فهو مشرك كافر بالإجماع القطعي. وما تقرر سابقا من بيان حقيقة الإسلام يوضح هذا ويؤكده. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء 11 صفحة 15 بعد 105: قال: والآيات في بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد. عرفنا الإسلام ينافي الإشراك، الإسلام ينافي الإشراك. إذن الآيات الدالة على بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد أكثر من أن تحصى، ولا يقدر مبطل أن يعارض آية منها، والقرآن كله من أوله إلى آخره يدل على هذا التوحيد ونفي الشرك مطابقة وتضمنا والتزاما. هل يستطيع أحد أن ينازع هذا الكلام؟ الجواب لا، أن القرآن كله في حقيقة التوحيد، وكل آية من آيات القرآن حقيقة ليس مجرد دعوة وادعاء، كل آية من آية القرآن من أوله إلى آخره تدل على التوحيد إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام، لأنها إما أن تدل على الشهادتين معا أو تدل على إحدى الشهادتين وهي مستلزمة للأخرى. قال رحمه الله تعالى: يدل على هذا التوحيد نفي الشرك مطابقة وتضمن التزاما. وقال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 149: فهذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين أصحاب الأئمة الأربعة، فليس الحكم خاصا بهم الذين هم أئمة أهل السنة والدين في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم. يعني هو في الأصل مسلم يقول لا إله إلا الله، يفعل فعلا، يقول قولا، يعتقد اعتقادا يخرج به عن الملة. قال: المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين، وأن تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين. ثم قال: ونبدأ بكلام في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله. وهذا محل وفاق كما ذكرت، وأنه إجماع قطعي أن من تلبس بالشرك ولو كان جاهلا فهو كافر ويسمى مشركا قبل ذلك، وهذا لا نزاع فيه حين وقع في زمانه من بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة، لأنه هو المهم.